خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة تقول: ما هي صفة الغسل الكاملة أفادكم الله؟ صفة الغسل الكاملة أن تتوضأ وضوءها للصلاة وتغسل اليدين وتغسل المحل الموضع فرج وتتوضأ وضوءها للصلاة، لها حالتان: أن تؤخر الرجل أو تعجل غسل الرجل، وتغسل الرأس ثلاثا وتحصل عليه ثلاث حسيات، يعني تصب عليه ثلاث مرات حتى لو شعرها فيه ضفائر لا تنقضها، المهم أن يغلب على ظنها نزل الماء على جميع الرأس ثلاث مرات، ثم تغسل الجانب الأيمن ثلاثا والجانب الأيسر ثلاثا. وكما قلنا في الحالين، الحالة الأولى إن أخرت غسل الرجل فبعد الاغتسال تغسل الرجل ثلاثا، وإن تعجلت توضأت وضوءها الكامل للصلاة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في الأولى فعلها النبي وفي الثانية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.